موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قوله تعالى على بصيرة، ذكرنا أن هذا من أهم أسس الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله بالجهل تضر أكثر مما تنفع، فلا تكون دعوة إلى الله. البصيرة بالقلب كالبصر بالنسبة للعين، والمفسدة. هذه القضايا من أهم ما يتعرض له الدعاة إلى الله، ومن أهم ما تتعرض له الجماعات والأمم والدول. فاختلاط الحق بالباطل سمة بني آدم من قديم، من بداية ظهور الشرك نوح. فالله سبحانه وتعالى قدر في خلقه أن يقل الحق في قلوب بني آدم، أن يقل الحق في قلوب بني آدم وأن يكثر الباطل ويحصل الاختلاط بينهما. فالحاجة في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى التفرقة بين الحق والباطل حاجة ضرورية. فلذلك يحتاج هذا إلى علم راسخ. فالشيطان يلبس على الناس بعض أمور يخلط من الباطل، يلبسها بالحق ويغطيها بشيء من الحق ليصرف قلوب الناس إلى هذا الباطل، كما صرف قلوبهم بدعوى حب الصالحين إلى الغلو فيهم ثم إلى عبادتهم من دون الله، كما وقع في قوم نوح اتخاذ التماثيل التذكارية كما ذكرناه مرات. وكان ذلك بدايته الغلو في الصالحين ببدعة ليست من السنة وليست من هدي الصالحين، ولكن اختلط الأمر على الناس. ثم نقل الارتباط بالكتاب والارتباط بالسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه النصوص، لأن هذه الأمة نقول إن اشتباه السنة بالبدعة أشد، وذلك لوجود نية التقرب ولوجود المشابهة بين الطريقة البدائية والطريقة الشرعية، وإلا لما كانت بدعة كانت معصية مجردة، لكن صارت بدعة لأنها تشبه، لأن فيها نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحذر من أنواع البدع، خاصة بدع الاعتقاد التي حصل بسببها أنواع الفتن الكبرى في هذه الأمة. وأول فتنة وقعت فتنة الخوارج المكفرين للمسلمين، هم يتقربون إلى الله بسفك دماء المسلمين وتخريب بلادهم وإقامة الحروب فيما بينهم، يسمونها جهادا وهم يرون أنفسهم يضحون في سبيل الله ويقتلون ويستشهدون، وهم في ذلك أهل الفتنة الذين سقطوا فيها. وتأمل فتنة المعتزلة التي ترتب عليها امتحان علماء الأمة ببدعة ضلالة في الحقيقة هي كفر، وهي القول بخلق القرآن. حتى صار المسلمون في كل مكان يمتحنون، من قال إن القرآن كلام الله غير مخلوق ضرب وحبس وقتل، ومن قال ببدعة المعتزلة إن أنه مخلوق عين ورفع قدره. فكان الاختلاط بين السنة والبدعة محنة عظيمة. وكم وقعت من انحرافات في الأمة بسبب بدعة علم الكلام. وإلى يومنا هذا نجد قضية إحياء علم الكلام وإحياء المذاهب الكلامية التي انحرفت في كثير من المسائل، في الصفات وفي القدر وفي الإيمان، وتنشر هذه المذاهب في الناس على أنها الدين الحق والوسط، وعلى أن ما خالفه فهو المحدث، ويتعصب الناس. بدعة العصبية المذهبية التي يراها البعض ضرورة في الدين، لا يمكن أن يطبق الإنسان الإسلام إلا إذا التزم بالتعصب لأحد المذاهب، لا يعرف غيره ولا يدور إلا في فلكه ولا ينظر في الدليل ولا دخل له بالآية والحديث، إنما هو رجل مقلد للإمام لا يعرف إلا ما ينقل عنه. بل صار المتأخرون لا دخل لهم بالإمام، بل إنما يبحثون عن معتمد المذهب الذي قرره فلان أو فلان من المتأخرين. أما بدع الرافضة فهي من أعظم البدع التي حصل بسببها من أنواع الضرر في الأمة الإسلامية عبر الزمان، وما لم يحدث من غيرها. وهم يتقربون إلى الله بمعاداة أهل السنة، ويتقربون إلى الله بأذيتهم وتكفيرهم وانتهاك حرماتهم، خاصة كبار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأوقعوا معارك وهمية من خيالاتهم بين الصحابة وبين أهل البيت. وكل ذلك كما ترون من أعظم الآثار إضرار، من أعظم الأمور إضرارا للأمة الإسلامية. وهل ما حدث في العراق وإيران ولبنان وسوريا إلا من جراء هذه البدع المنكرة التي غلا أصحابها حتى خرج كثير منهم من الملة، وهم ينتسبون إلى الإسلام ويتقربون إلى الله بما يفعلون. لذا نقول البصيرة في هذا الأمر من أعظم الأمور ضرورة في هذه المقامات. أن كثيرا من الاتجاهات الإسلامية لعدم وجود البصيرة عندها، وأن كثيرا من الاتجاهات الإسلامية ليس عندها البصيرة في هذه الأمور، وأريد أن تأخذ مواقف منحرفة من أهل البدع تمكن لهم وترفع من شأنهم وتتعاون معهم على أذية من خالفهم. وكم خربت بلاد، ما حدث في اليمن كان في الحقيقة بسبب موقف بعض الجماعات التي تدعي أنها من أهل السنة من الشيعة، حتى حدث ما حدث من تمكين الشيعة بالبلاد وطرد أهل السنة من ديارهم ومنع دعوة التوحيد ونشر الشركيات في كل ربوع اليمن، ونسأل الله العافية. ثم أمر آخر في التفرقة بين المصالح والمفاسد، ولا يوجد عاقل إلا وهو يقرر أهمية مراعاة المصالح والابتعاد عن المفاسد، ولكن بأي ميزان؟ ما هي المصلحة وما هي المفسدة؟ فكيافيلي مثلا يرى أن المصلحة في أن يكذب وأن يغدر وأن يخون، ونحن نرى ذلك مفاسد، لأنه يعود بالنقض، يعود بالهدم على مناهج الإسلام. فلذلك نقول لابد في قضية المصلحة والمفسدة من وجود ميزان شرعي تعرف به المصالح حقيقتها، حقيقة المصالح ومقاديرها، ما هو المصلحة وما هو المفسدة، ثم بعد ذلك الموازنة بين قدر كل منها بناء على الشريعة. وهذا من أعسر الأمور على الجهال، بل والله لو قلنا أن العلماء لا يكون الأمر سهلا عليهم لكان ذلك أمرا صحيحا لاختلاط الأمور واشتباهها. ولا بد من البحث في النظائر والأشباه. وفي قصة الخضر مع موسى صلى الله عليه وسلم وجدنا عدم اطلاع موسى على المصلحة سببا لإنكاره، وكانت الرحلة الطويلة من أجل أن يصحب الخضر رضي الله عنه، وموسى أفضل منه وأعلم منه، ومع ذلك فهو إنما صاحبه ليتعلم منه كثيرا من هذا الباب. لذلك هذا الباب باب عظيم الخطورة، خصوصا مع الفتن التي يحصل فيها الاشتباه بين المصالح والمفاسد، واجتماع المصالح مع تزاحمها، واجتماع المفاسد مع تدافعها. بمعنى ان المصالح المتزاحمة دي بعضها لازم تفوته عشان تحصل المصلحة الاخرى، فاي المصلحتين تقدم؟ وكذلك المفاسد المتدافعة، اذا دفعت مفسدة حلت محلها اخرى، فاي المفاسد هي التي نتحملها لندفع غيرها؟ هذا الامر يحتاج الى عدة امور. اولا الى علم بموازين الاعمال في الشريعة حتى نعلم ما هو المقدم كالتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذه الامور مقدمة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، بل دعوة الانبياء جميعا. ولذلك نقول لابد من دراسة شرعية، علم شرعي نافع لمعرفة ليس فقط ان هذا صواب ام خطأ، ليس ان هذا حلال ام حرام، بل اي الحرامين اشد واي الواجبين مقدم. وهذا امر اول، وهو المعرفة بالشريعة. الامر الثاني المعرفة بالواقع، لان مآلات الامور انما تعرف بدراسة الواقع وموازين القوى والقدرة والضعف، القوة والعجز، او القوة والضعف والقدرة والعجز. يحتاج الامر الى دراسة واقعية حتى يكون الانسان ملما بهذه الامور على بينة من امره حين يقدم، حين يقول سندخل هذه المعركة، سننسحب من هذه المعركة، سنبقى في المدينة، سنخرج من المدينة. يغلب على ظننا حصول الظفر، يغلب على ظننا حصول الهزيمة، لان قرارات حاسمة تتخذ. كم اصاب المسلمين في عصرنا الحاضر من مصائب ومحن بسبب اوهام الموازنات وعدم دراسة الواقع ووجود الخيال الواسع لدى طوائف كثيرة. الامر الثالث الذي يحتاج اليه في موازنة المصالح والمفاسد الشورى الصادقة لاهل العلم والخبرة، وليس لأهل التبعية المجردة. فإن كثيرا من الناس أهل الشورى عنده هم من يوافقونه على رأيه ولا يجادلونه أو يناقشونه أو يعترضون عليه، فترتب على ذلك أن يقصى أهل الخبرة والكفاءة والعلم، وأن ينحوا، ولا يوجد إلا أناس يفسدون أكثر مما يصلحون، هم الذين يشيرون وهم الذين يستشارون. فلا تكون الشورى بين اهل الايمان، بل تكون بين اهل الفسوق واحيانا النفاق، والعياذ بالله من ذلك. فلذلك لابد من شورى صادقة امتثالا لامر الله عز وجل، وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه الامور هي نقاط افتراق تحت يحتاج إلى فرقان، كما وصف الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فالفرقان ضروري لحصول هذه الموازنات الصحيحة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.